البيت الثاني من أبيات البيقوني عليه رحمة الله، والحسن المعروف طرقا ماذا؟ وغدت لاك الصحيح رجاله لاك الصحيح اشتهرت. هكذا البيت يا أخوان، والحسن المعروف طرقا طرقا وغدت لاك الصحيح لا رجاله لاك الصحيح اشتهرت. البيقوني عليه رحمة الله عرف الحسن هل لذاته أو لغيره؟ حينما عرف البيقوني في هذا البيت الحسن، هل عرف الحسن لذاته أو عرف الحسن لغيره؟ قال العلماء عرف الحسن لذاته، عرف الحسن لذاته، فكنا عن الاتصال بقوله ما عرفت ماذا؟ طرقه. كنا عن الاتصال بقوله ما عرفت ماذا؟ طرقه، أي بما عنا بما عرفت ماذا؟ مخارجه. إذا عرفت المخرج هو الاتصال، فكنا عن الاتصال بهذا اللفظ، كنا عن الاتصال بهذا اللفظ. ولم يتعرض البيقوني عليه رحمة الله إلى تعريف الحسن لغيره، إنما هذا تعريف الحسن لذاته، فقال الحسن، والحسن يعني ماذا؟ والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا ماذا؟ وغدت لا رجاله لك الصحيح اشتهرت، لك الصحيح ماذا؟ اشتهرت. فكنا عن الاتصال بمعرفة ماذا؟ يعني ماذا؟ بمعرفة الطرق، بما عرف ماذا؟ بما عرفت ماذا؟ طرقه، أي بمعنى ما عرف ماذا؟ مخرجه. هذا كناية عن الاتصال، كناية عن الاتصال. وعرف الضبط والعدالة بقوله رجاله لك الصحيح اشتهرت، بمعنى رجاله مشهورون لكنه لك الصحيح، فعرف ماذا؟ فكنا به عن العدالة وخفة الضبط، كنا به عن العدالة وخفة ماذا؟ الضبط. فكم ذكر من الشروط في تعريف الحسن لذاته؟ ثلاثة من الشروط: الاتصال كنا عنا بجمع الطرق هو المخرج، والعدالة والضبط، ولم يتعرض لعدم الشذوذ وعدم العلة اكتفاء بما مر في الصحيح، لأن الصحيح والحسن يجمعهما بأنهما كلاهما مقبول، كلاهما ماذا؟ مقبول. فكنا يعني فاكتفى ماذا؟ بما ذكر، اكتفى ماذا؟ بما ذكر، بما ذكر ماذا في الصحيح. والأولى أن يعرف الحسن بماذا يا إخوان؟ في عبارة، في كلمة، مثل الصحيح إلا في خفة الضبط، صح ولا لا؟ مثل الصحيح إلا في خفة ماذا؟ الضبط. هذا أحسن ما يعرف به الحسن، نقول كالصحيح إلا في خفة الضبط. لما نقول كالصحيح وافقنا في كم؟ العدالة، الاتصال، عدم الشذوذ، عدم العلة، الضبط، قلنا خفة ماذا؟ الضبط، ذاك تم الضبط وهذا خفيف الضبط، نقول كالصحيح إلا في خفة الضبط، نفهم أن ذاك تمام الضبط وهذا خفيف ماذا؟ الضبط. ولهذا يعرف بعضهم يقول والحسن الذي الشروط استوفى، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. نفس العبارة الذي قلنا مثل الصحيح إلا في خفة الضبط، عبارات سهلة يا أخوان، عبارات سهلة، كالصحيح إلا في خفة الضبط. ولهذا جاء من يتعقب البيقوني عليه رحمة الله فيقول والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى، أي خفيف الضبط، أي مثل الصحيح إلا في خفة الضبط، فوفر عليك، وفر عليك هذا ماذا؟ الأمر وفر عليك. طيب إذا عرفنا هذا، عندنا قسمان، عندنا ما يسمى بالصحيح لغيره، وعندنا ما يسمى بالحسن لغيره لم يتعرض له البيقوني. فما هو تعريف الصحيح لغيره؟ نقول إذا عرفت الحسن، عرفنا الحسن ولا ما عرفناه؟ فجاء من طريقين أو من ثلاثة طرق، ماذا يسمى؟ لا يمكن أن يسمى بنفس حسن. إذا جاء الحسن الذي مر معنا خف ماذا؟ ضبطه مع باقي شروط الصحيح، جاءك من طريقين، هل يمكن يبقى حسن؟ ثم معنا يا أخوان، هل يمكن يبقى حسن أو يرتقي؟ ها؟ يرتقي، هل في شيء فوق الحسن لذاته؟ ها؟ صحيح، صح ولا لا؟ إذن تحت الحسن شيء ضعيف، والحسن وفوق الحسن صحيح، والحسن حسن، إذن عندنا ثلاث مراتب، الحسن عرفناه، إذا ارتقى شيء فوق الحسن، جاء حسن فوق الحسن، لا يمكن يبقى حسن، واضح؟ لا يمكن أن يبقى ماذا؟ حسن. ما نقول كما قال ابن حزم، لو جاء الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه من 40 طريقة الضعيف، يمكن هذا أبدا. يعني لو جاءنا إنسان يا أخوان يعني أخبرنا بخبر زيد وصل، الأول أخذ نص خمدة كما يقال، يعني ما هو بذاك الضابط. جاء الثاني قال زيد وصل، الثالث ماذا يحصل لنا؟ نتيقن أن زيد وصل، يعني ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، تتكاثر الأخبار يصبح يقين هذا. إذن حسن وجاء حسن وجاء حسن وجاء حسن، ماذا يحصل له؟ ما يمكن يبقى حسن، صح ولا لا؟ يرتقي مرتبة، ما نعرف مرتبة فوق الحسن إلا صحيح، وما نعرف مرتبة أقل من حسن إلا ضعيف. حتى هذا الضعيف قد يأتي معه ضعيف لم يشتد ضعفه، ويأتي معه ضعيف لم يشتد ضعفه، هل يمكن نقول ضعيف ضعيف ضعيف؟ ولو جئت من ألف طرق أرجع لك أنت ضعيف، أو نقول لا تحسن حالك، ماذا يصبح؟ حسن، في مرتبة فوق الضعيف، صح ولا لا؟ ما هي المرتبة؟ لا نعرف مرتبة فوق الضعيف إلا حسن، لا نعرف مرتبة. لكن هل يمكن نقول حسن لذاته؟ أبدا، لأنه ضعيف مع ضعيف ما يمكن يكون حسن لذاته، حسن لذاته هو طريق واحد، لكن نقول حسن، فاصطلح العلماء قالوا نسميه حسن لغيره، صح ولا لا؟ وما دون الضعيف هو ضعيف لكنه أضعف من الضعيف، ما دون الضعيف هو ضعيف لكنه أضعف من الضعيف، هكذا يقيس العلماء هذه المراتب. فالبيقوني لم يتعرض لنوعين، واضح؟ لم يتعرض لنوعين. من أين نستفيد النوعين؟ نستفيد النوعين من قسم الحسن، ماذا نستفيد؟ الصحيح لغيره إذا جاء من طرق، ونستفيد الحسن لغيره، ذاك الحسن لذاته، أو الصحيح ماذا لغيره. ومن أين نستفيد الحسن لغيره؟ من أقسام الضعيف، من أقسام ماذا؟ الضعيف. فلم يعرق البيقوني إلى ذكر الصحيح لغيره، كأنه يقول حسن وجاء حسن وجاء حسن، ما يمكن يبقى حسن، مفهوم أنه صحيح لغيره يكون مرتبة، لأن ما نعرف مرتبة فوق الحسن إلا الصحيح، لكن هل يمكن يكون صحيح لذاته؟ أبدا، لأن صحيح لذاته مميز، إذن صحيح لغيره. وهكذا الضعيف جاء معه ضعيف، لا يمكن يبقى ضعيف ويصبح يعني ماذا؟ لم يشتد ضعفه، ضعيف مع ضعيف، نقول ضعيف أنت ضعيف ولو جئت من ألف طريق، ما يمكن هذا أبدا، نقول لا مرتبتك أحسن من مرتبة الضعيف. يقول أعطوني المرتبة، إيش فوق الضعيف؟ نقول لا حسن، لكن مش حسن لذاته، أنت حسن لغيره. وهكذا يقيس العلماء هذه المسألة قياسا. فلم يذكرها البيقوني، وإنما تفهم من كلامه، وإنما يفهم هذين النوعين من كلام البيقوني عليه رحمة الله، بارك الله فيكم. طيب بغي عند السؤال يا أخوان، طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.